السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم أيها السابقون في دروس عن السابقين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد دعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة فضل لنا ثلاث حلقات وتنتهي الحلقات اللي عشناها مع بعض طوال شهر رمضان على علو الهمة. فالحقيقة المواضيع علو الهمة الحقيقة كتيرة جدا جدا ولا تنتهي أبدا، ولو حبينا نستطرد في الموضوع دوت ونتكلم فيه فمش هكفينا سنة ولا اثنين ولا ثلاثة في مجالات علو الهمة. لكن حبيت طالما أن الأيام خلصت بسرعة كده وربنا يجمعنا وإياكم كل رمضان على خير، حبيت أن احنا نختم يعني دروس علو الهمة بثلاث عناصر مهمين جدا: علو الهمة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، علو الهمة في محبة الله جل وعلا، علو الهمة في طلب جنة الرحمن سبحانه وتعالى. هنبدأ الليلة دي بالحديث عن علو الهمة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز أسأل حضرتك وأسأل حضرتك وأسأل كل المسلمين، يا ترى بتحب النبي قد إيه؟ أقعد كده أسأل نفسك. أكيد طبعا ما فيش مسلم ما بيحبش النبي عليه السلام، لكن لا أسأل نفسك بجد بحبه قد إيه؟ طب تعرف إيه عن النبي؟ الإنسان لما بقى يحب حد بيحب يعرف عنه كل حاجة. تعرف إيه عن النبي؟ تعرف اسم النبي كامل؟ تعرف النبي عليه السلام اتولد إمتى؟ واتولد فين؟ طب تعرف النبي هاجر إمتى؟ طب بعث إمتى؟ طب اتجوز كم واحدة؟ طب عنده أولاد مين؟ صلى الله عليه وسلم. تعرف إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده في شباب يا جماعة النهاردة يعرفوا كتير جدا عن حياة اللعيب وحياة المطرب الفلاني، بياكل إيه وبيحب إيه وبيكره إيه، واتجوز كم مرة وطلق كم مرة وسبحان الملك. فمن باب أولى نحن نعرف كل حاجة عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحبيب كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أحب أفعل تفضيل، حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. يقول جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك أنت من نفسك صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. التمانية دول خد بالكم يا حلال، لكن إذا كانوا بقى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. حقيقة يعني تعالوا نستطرد أمثلة جميلة جدا من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ما تصلى على حبيبك صلوات رب وسلام عليه، هبدأ بحديث الحقيقة أنا بسميه حديث المحب. حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزك تتأمل معي كلمات هذا الصحابي الجليل الذي لا نعرف اسمه، فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. خد بالك من كلمة فما أصبر، فهو ممكن يكون لسه مصلي مع الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ورغم ذلك بيقول له فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة، يعني هو مش عاتل هم دخول الجنة، لا هو عاتل هم أنه ما يشوفش النبي، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول رب العلي سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن ربيع بن مالك ذلك كان بيحضر كل يوم مية الوضوء اللي بيتوضى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فحب النبي يكرمه فقال: سلني شيئا يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. خد بالك السؤال ده كان مفاجأة، يعني ربيعة ما كانش قاعد مستعد والنبي عليه الصلاة بيقول له هسألك بكرة سؤال عن كذا فأنت جهز الإجابة بكرة، لا ده في ساعتها. سلني شيئا يا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. لا ده نحكي لك موقف يوضح لك قد ايه ان مجرد بس تكدير خاطر النبي عليه السلام كان يعتبر اكبر مصيبه في حياه الصحابه، عشان تعرف قد ايه بيحبوهم. حديث رواه البخاري ومسلم: لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من ازواجه شهرا، يعني حلف النبي عليه السلام انه ما يخشش على ازواجه كلهم لمده شهر، فشاع خبر كده اشاعه إن النبي طلق أزواجه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش طلق أزواجه. فالمهم عمر بن الخطاب كان ليه صديق من الأنصار، فلقى بالليل في عز الليل وفي وقت ما الجيوش فيه عمال بيطرق على الباب طرق شديد. خدوا بالكم في الوقت دوت كان ملك غسان كان بيجهز نفسه هو والجيش بتاعه عشان يغزو المدينة ويقاتل النبي والصحابة، وهم الصحابة عاملين حسابهم إن ملك غسان ده ممكن يجي في أي وقت يا بالليل يا بالنهار. فلما طرق الرجل طرقا شديدا سيدنا عمر من كتر شدة الطرق اتفزع، فقال من؟ قال فلان. قال ماذا أجاء غسان؟ خد بالك يعني الطرق ده لا يناسبه إلا إن إيه؟ إن ممكن يكون في جيش داخل المدينة وعمال بيقتل في الناس. أجاء غسان؟ قال بل ما هو أشد وأهول من ذلك. قال ماذا؟ قال طلق النبي أزواجه. يا الله، يعني مجيء غسان وتأثيره في المسلمين ما يسويش حاجة جنب إن النبي يتكدر خطره صلوات رب وسلامه عليه. وإلى آخر الحديث طبعا ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أطلقت أزواجه؟ قال لا. فكانت مجرد إشاعة يعني، بس شاك في الموضوع إن سيدنا عمر يقول له أجاء غسان؟ قال بل ما هو إيه أشد وأهول من ذلك. قال ماذا؟ قال طلق النبي أزواجه صلى الله عليه وسلم. تعال أحكي لك برضو موقف تاني يوضح لك مدى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة تعرفين إن أمه هو صغير كانت خارجة بيه في زيارة لبعض أخواله، فالمهم طلعت عليهم قبيلة يعني لصوص وكده، فغاروا على القبيلة وأخذوهم، فأخذوا زيد بن حارثة وباعوه في سوق عكاظ. في سوق عكاظ اشتراه حكيم بن حزام وادال عمته اللي هي خديجة بنت خويلد. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورأت النبي صلى الله عليه وسلم بيحب زيد بن حارثة راحت مداله هدية، قالت له هو هدية لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشهدوا أن زيدا يعني كذا وكذا يعني تبناه صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزل طبعا تحريم التبني. شاهد في الموضوع إن زيد بن حارثة كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من قبيلة زيد بن حارثة كان راح يحج، خد بالك من المنظر بقى. فلما راح يحج إيه اللي حصل؟ شاف هناك زيد بن حارثة، فرجع قال لأبوه قال لأسرته قال لهم ده أنا وجدت زيد بن حارثة، لأن كان عاملين بقالهم سنين بيدوروا عليه. قال لهم وجدت زيد بن حارثة وكده. فإيه اللي حصل؟ أبو زيد بن حارثة وعمه راحوا واخدين مبلغ كبير جدا وراحوا نازلين على مكة. أول ما وصلوا هناك سألوا زيد بن حارثة فين؟ قالوا عند فلان الفلاني. راح للنبي عليه السلام وقال له يا ابن بني هاشم يعني أنتم جوا أهل الحرم وأهل مكة وأنتم أصحاب الكرم والشجاعة والمروءة والنخوة و فالنبي عليه السلام بيقول يعني ماذا تريد؟ عايز إيه؟ قال له أبدا ابني عندك، فقد أتيتك بمال كثير حتى تأخذ ما تريد في فدائي. شوف بقى كرم أخلاق النبي عليه السلام وشوف أخلاقيات النبي عليه السلام. قال أو غير ذلك؟ إيه رأيك أقول لك على حاجة أحلى من ده كله؟ قال ما هو؟ قال أن آتيه بآتي به إليك، فإن اختاركم فخذه بلا مقابل، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال له لقد أنصفت. فرح جايب زيد بن حارثة قال يا زيد هل تعلم هذا الرجل؟ قال أجل هذا أبي وهذا عمي. قال وأنا من قد علمت، فإن اخترتهما فاذهب معهما وإن اخترتني فابق معه. فقال زيد بن حارثة والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا. فأبو قال له يا بني أتريد أن تبقى عبدا بدلا من أن تأتي إلي وتكون حرا؟ فقال والله لا أفارقه أبدا. وظل زيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم. راح النبي قدام أبوه قدام عمه راح واخده طلبي على الكعبة، وراح منادي على بطون قريش وقال أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فكان يسمى زيد بن محمد إلى أن نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فنزل القول بتحريم التبني، فسمي بعد ذلك بزيد ابن حارث. كان شوف الموقف أبوه وعمه ورغم ذلك رفض وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان حتى إيه تلاحظ إن كان من ضمن الكلمات اللي هي إيه الدارجة على ألسنة الصحابة هم بيكلموا النبي عليه السلام يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا، لأن ما فيش أغلى من الأم والأب. ورغم ذلك بيقول له فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب يمكن حكينا في حلقة من الحلقات إنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ليفدي النبي صلى الله عليه وسلم بحياته. وعلي بن أبي طالب عارف إنه ممكن يقتل رغم إن النبي طمنه لكن حتى لو النبي ما طمنوش يا جماعة برضه هو مصر إنه ينام مكان النبي عليه السلام ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر في نفس قصة الهجرة سيدنا أبو بكر طالع مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في نحر الظهيرة في وقت يعني لم يكن متعودا أن يأتي فيه إلى أبي بكر. فأول ما شاف أبو بكر فقال بأبي هو وأمي والله ما جاء إلا لأمر هام. فيعني جاء في وقت مش متعود يجي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة. وإذا بأبي بكر يبكي ويقول الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. يقول أمنا عائشة فوالله ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح. بيبكي فرحان ليه يا جماعة؟ ده هو عارف إن السيوف اللي بره مستنية عشان تقتله هو والنبي، عارف إن الدنيا كلها منتظرة إن هي تقتله وتقتل النبي عليه السلام، ورغم ذلك كان فرحان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يمشي أبو بكر مع النبي عليه السلام، يمشي قدامه مرة وراه مرة، عن يمينه مرة عن يساره مرة، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر ما حملك على ما صنعت؟ إيه اللي خليك تعمل كده؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد يعني العيون والجواسيس فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. يسأله النبي عليه الصلاة والسلام سؤال عجيب جدا، يقول يا أبا بكر لو كان شيء يعني لو كان في أذى ممكن حد يتأذيه أكنت تتمنى أن تكون أنت بدلا مني؟ يقول أجل فوالذي بعثك بالحق، لئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. يا الله، ويوصل مع النبي الحد الغار يا جماعة، ويقول له انتظر يا رسول الله حتى لو كان به أذى يكون بي دونك يا رسول الله. ويدخل أبو بكر ويمسح الغار فلا يجد شيئا إلا ثلاث فتحات موجودة في الحيطة، يقطع طوبه ويقسمه نصين ويسد الفتحتين ويلاقي الفتحة الثالثة فينام على الأرض ويسد الفتحة الثالثة برجليه ويقول له الآن ادخل يا رسول الله. ويدخل النبي من شدة الإعياء والتعب فينام ويحط خده على حجر أبي بكر، يا بختك يا أبا بكر. وبعدين شويتين وجه شيء من الجحر ده ولدغ أبا بكر في رجله فاشتد الألم عليه والسم يجري في عروقه، فنزلت دمعة من عين أبي بكر على خد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاستيقظ النبي وقال ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال ولما لم تخبرني؟ شوف الحب بقى. قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. يعني لولا الدمعة دي نزلت على خد النبي ما كانش صحي النبي وكان أبو بكر مات. ليه؟ عشان ما يقلقش النبي. تعرف تحب النبي كده؟ تعرف تحب النبي ربع كده صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الملك، يعني أشياء عجيبة جدا. أبو أيوب الأنصاري يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشهر في بيته، شيء فوق الخيال، ويفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يعني لا تخطر على قلب بشر من أجل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجي له الأكل ياخذ الطبق ويأكل هو وزوجته أم أيوب من نفس الموضع اللي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم التماسا لبركته، ياخذ كوب المية اللي كان بيشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من نفس الموضع الذي كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يعني انكفأ كوب من الماء فوق والنبي صلى الله عليه وسلم تحت، وتعرفين البيت ما كانش الا سيراميك ولا شاني، ده كان يعني جريد وخشب وكده، فمسك حته قطيفه كانت هي الحاجه الوحيده اللي جايبها جديده لام ايوب وراح مقطعها نصين ونشف يا ام ايوب لحسن نقطه ميه تنزل فوق النبي صلى الله عليه واله وسلم. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم اداله غلام هديه من يوم خيبر في غزوه خيبر، فاداله غلام هديه فقال احسن اليه يا ابا ذر. فابو ذر راح لزوجته قال لها امرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أحسن لهذا الغلام. نحسن إليه إزاي بقى؟ نأكله حلو، نشربه حلو، نلبسه حلو، ونختمه ونعمل فيه نعم. قال لا لا لا، أقول لك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني به خيرا يا غلام أنت حر لوجه الله. أظن إن مفيش حاجة نحسن بها إلى هذا العبد الغلام إلا أن احنا نعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، كان يعني بيجهز بقى الصف كده وبيطمئن على أحوال الجنود، فالجنود واقفين كلهم ما شاء الله جنب بعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماسك عصاية زنطوطة كده وعمال بيطمن على إن الصف واقف مرصوص صح. فكان في واحد من الصحابة اسمه سواد بن غزية. سواد بن غزية يعني كانت المشكلة عنده إنه إيه يعني بطنه يعني ليه كرشة بطن مرتفعة قدام شوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام عدى بالعصاية فجت راحت صدت في بطن مين؟ سواد بن غزية ابن غزية. فقال استوي يا سواد، يعني عايز يقول له اقف في الصف عدل، استوي يا سواد. فسواد قال له ايه؟ لقد اوجعتني يا رسول الله، انت العصاية بتاعتك جت في بطني اوجعتني يا رسول الله، اقدني منك يا رسول الله، يعني خليني بقى ان انا اقتص منك زي ما ضربتني انا كمان ارد لك الضرب. تخيل بقى تواضع النبي. طبعا الصحابة كانوا مستغربين ما عرفوش اللي يحصل يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف تواضعه، راح مد العصاية لسواد بن غزية وراح كشف له بطنه، فراح سواد راح حاضن بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يقبل في بطن النبي ويبكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام استغرب، ماذا تصنع يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، ودلوقتي هنخش نجاهد في سبيل الله، فممكن نتقتل، فأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة ما تستغربوش على الأمثلة الجميلة اللي احنا بنحكيها عن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الكون ده كله بالجمادات بكل ما فيه تفاعل مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو والصحابة بجوار جبل أحد، وإذا به يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. ياه، جبل حجارة وطوب وزلط، لكن دي أحاسيس. أحد جبل يحبنا ونحبه، ويطلع النبي عليه الصلاة والسلام فوق جبل أحد بعدها بفترة كما في البخاري ومسلم، يطلع هو أبو بكر وعمر وعثمان، وإذا بالجبل يهتز فرحا بقدوم النبي وأصحابه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، اللي هم عمر وعثمان رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. في حديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيدي إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى ماشي فيسمع حد بيقول له السلام عليك يا رسول الله، ينظر يمين شمال مش عارف مين بيتكلم، فيبص في الآخر خالص وجد الصوت يخرج من حجر. وجاء عند مسلم أن عبد الله بن مسعود كان يقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي، وفي رواية البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. تتعجب أن أقول لك أن قطعة خشب بكت حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب على منبر عبارة عن جزع نخلة، جزع نخلة كان قطعنا من قدام المسجد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يخطب عليه. فجاءت امرأة من الأنصار قالت له يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال أجل. فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يخطب عليه، فصعد أول مرة على المنبر ده، فطبعا ركنوا الجزع بتاع النخلة دي اللي كان بيخطب عليه على جنب. فأول ما طلع النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر وإذا بالجزع يحن حنين الناقة العشراء يبكي ويحن، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والتزم الجزع، يعني احتضن الجزع فسكن الجزع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجزع بكلمة فقال إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت، لو حبيت نغرسك تاني قدام المسجد هترجع شجرة أحلى من الأولانية، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون. فاختار الجزع أن يغرس في جنة رب العالمين. يعني يوم القيامة إن شاء الله كده لما ربنا يكرمنا ويكرمكم ونجتمع إن شاء الله في الجنة، إن شاء الله كده عازمكم على أكلة من النخلة دي إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. شاهد في الموضوع أن في رواية ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال للجزع، وقال عن الجزع والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. كان الحسن رضي الله عنه وارضاه إذا حدث بهذا الحديث يبكي ويقول سبحان الله، جماد يحن للنبي صلى الله عليه وسلم وقلوب لا تحن إليه بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موقف ثاني من مواقف الصحابة مع النبي عليه السلام في يوم غزوة أحد. يوم غزوة أحد لما النبي عليه السلام أمر الرومان هم يفضلوا على جبل الرماء ولا ينزلوا حتى لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تخطفوا بالطير. في بداية الغزوة كانت النصرة فعلا مع النبي عليه السلام والصحابة، وبدأوا يجمعوا الغنائم، فالصحابة تأولوا المسألة قالوا خلاص الغزوة انتهت. فنزل 40 وفضل 10، مين اللي لمحهم في اللحظة ديت وكان لسه مشرك؟ خالد بن الوليد، وراح لافف من وراء الجبل واستطاع هو والمشركين قتل 70 واحد من خيرة الصحابة، وبعد كده راح عشان يقتلوا النبي عليه السلام. النبي عليه السلام كان قبلها مباشرة كان هم عملوا له شراك كده يعني خديعة كده في حفرة، فوقع فيها النبي عليه السلام وانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزف الدم الشريف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي على أصحابه وكان متعبا جدا، فنادى على أصحابه فاجتمع 9، 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، والحديث رواه مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم، من يقاتل المشركين اللي جايين يقتلوني دولت، من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ فتقدم 7 من الأنصار الواحدة تلو الواحد فقتلوا جميعا، وكان آخر واحد منهم اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن أول ما اتقتل فضل يزحف على أيديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل النبي صلى الله عليه وسلم فتعجأ وكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وراك يا رسول الله خطوة بخطوة لحد آخر قطرة في دمي يا الله. ثم نثل النبي كنانة، الكنانة اللي فيها السهام، وأعطاها لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. طب خلصت السهام اللي مع سعد، فما بقي إلا طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ قال أنا يا رسول الله. فتقدم طلحة، طلحة ابن عبيد الله وحده يا جماعة يقاتل جيش بأكمله، آه ليه؟ دفاع عن النبي. طب لو طلحة في الوقت ده مش يعني معذور يا جماعة، واحد هيقابل الجيش إزاي؟ ودخل يقاتل مع أول دخلة ضد المشركين طيروا له صابعه بالسيف، فقال حس من شدة الألم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية أحمد لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. فكان طلحة بن عبيد الله يشيل النبي ويرجع به بظهره، وأول ما يلاقي المشركين قربوا يحط النبي وينزل يقاتل ويرجع تاني، حد ما وصل لصخرة ما قدرش يشيل النبي، فأفاق النبي وصعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان من العشر الذين بشروا بالجنة، حتى كان أبو بكر إذا سمع بيوم أحد بكى وقال هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. في الجزئية الصغيرة دي اللي قاتل فيها طلحة دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انضرب فيها 39 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في نفس اليوم يوم أحد كان في صحابي اسمه أبو دجانة. أبو دجانة ده يعني صاحب العصابة الحمراء، كان رجل يعني ليس له مثيل في الجهاد. أبو دجانة لما لقى النبي عليه الصلاة والسلام وقف وحده تطرس عليه، يعني حط جسمه كده وإيه عمل نفسه كالترس كده حول النبي عليه الصلاة والسلام، والسهام عمالة تترشق في ظهر أبو دجانة وهو يدافع ويحمي شخص النبي صلى الله عليه وسلم. بل وورد عند الحاكم بسند صحيح إن في آخر الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام قابل زيد بن ثابت فقال التمس لي سعد بن الربيع، فإذا وجدته فقل له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك. فوجده في الرمق الأخير في حياته، فقال له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ قال وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله إني لا أجد ريح الجنة. يا الله. وكل قوم الأنصار، هو ده الشاهد، سعد بن ربيعة بيطلع في روح خلاص، وكل قوم الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخرص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا الله، اوعى حد فيكم يكون عايش والنبي عليه الصلاة والسلام يوصله مكروه طول ما أنت عايش، موت من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم راجعين من غزوة أحد، وده من ضمن عجائب الأمور، قبلوا امرأة من بني دينار. المرأة دي من بني دينار اتقتل في غزوة أحد لأهلها، من أهلها يعني أربعة، جوزها وابنها وأخوها وأبوها. فقابلوها لها قتل أخوك تقول وما فعل رسول الله، قتل أبوك وما فعل رسول الله. في كل مرة تقولهم وما فعل رسول الله قالوا هو بخير، قالت أريد أن أراه. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته ونظرت إليه قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل شيء في الدنيا دي هون، لو الأهل ماتوا ولو الدنيا راحت المهم أن أنت تكون بخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن المواقف العجيبة والجميلة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن ساعة صلح الحديبية أرسلت قريش عروة بن مسعود، طبعا ده الكلام ده قبل ما يسلم، أرسلت قريش عروة بن مسعود من أجل عقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب هناك عايز تفقد أحوال الصحابة، هيقدروا يثبتوا مع النبي عليه السلام ولا هيسيبوه ويجروا؟ فرأى أمرا عجبا فعاد إلى قريش فقال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، والله لقد وفدت على الملوك، لقد رأيت كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة إلا سبق إليها كل رجل ووقعت في كفه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه. خد بالك، وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وما يحدون إليه الطرف تعظيما له صلى الله عليه وسلم، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على مية الوضوء فيش نقطة ما تنزل، هو بيتوضأ هم واخدين المية يمسحوا بها جسمهم صلى الله عليه وسلم، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون الطرف إليه تعظيما له إجلالا، كأنه عايز يقول لهم ان اللي زي دول لا يمكن يفرطوا في النبي صلى الله عليه وسلم, فما تحاولوش ان انتوا تقفوا قدامهم, رضي الله عن الصحابه اجمعين رضي الله عنهم وارضاهم. شاهد في الموضوع دي مواقف جميله من مواقف محبه الصحابه للنبي عليه السلام. انت اخبارك ايه بقى محبك للنبي؟ فين علو همتك في محبه النبي عليه السلام؟ مش مجرد محبه نتشدق بيها واقول ايوه طبعا ده انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عندي اغلى من نفسي واغلى واغلى. عايزين الدليل, عايزين الدليل, يعني ان انت يعني بتقول انا بحب النبي يبقى تسمع كلام النبي, يبقى لو النبي امرك بامر تنفذه. لو بتحب النبي مش محجبه ليه؟ لو بتحب النبي ما بتبرش امك وابوك ليه؟ ما تصليش ليه؟ لو بتحب النبي فين انت من سنه النبي؟ لو بتحب النبي ما بتطلبش العلم وتدعو الى الله عز وجل ليه؟ لو بتحب النبي ليه ما بتحاولش تبلغ سنه النبي للدنيا دي كلها حتى تعبد الكون كله لله كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره أنا ومن اتبعني. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع النبي على الحوض لنشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا, ثم يجمعنا معه في الفردوس الأعلى, إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.